بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، والذي نعرض فيه لبعض ألفاظ القرآن الكريم ثم نتكلم عنها من نواح عدة، إيمانيا وأدبيا وتاريخيا ومعرفيا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وما سمح به الوقت. اللفظة اليوم لفظة رزق أو الرزق. الرزق يطلق على العطاء الجاري، ويطلق على النصيب المقطوع، ويطلق على ما يتغذى به المرء ويصل إلى جوفه. وقد ورد هذا اللفظ ثريا في مواطن كثيرة من القرآن، سنقف عند بعضها كما جرت به سنن هذا البرنامج المبارك. قال رب تبارك وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. بدأنا بهذا لأن فيه يظهر عظمة الله، يظهر فيها عظمة الله وضعف ابن آدم. الرب جل وعلا هنا يقول: معايشكم أنتم أذن لكم قدرا أن تخرجوا فتلتمسوها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن ثمة خلق لي لا سبيل لكم إلى أن ترزقوهم ولا طريق لكم إليهم، فأنا وحدي من تكفل بهم. يقال ورد عن داود عليه السلام أنه كان يدعو ربه بقوله: يا رازق النعاب في عشه. ما النعاب؟ النعاب فراخ الغراب. الغراب إذا باض تفقص البيضة، فيخرج الفرخ الصغير أبيض مثل الشحمة، فإذا رآه الأبوان أي الغرابان الذكر والأنثى أحجم عنه، لأنهما ينكرا لونه. فيسلط الله جل وعلا على منقار ذلك النعاب دودا يقال له البواق. هذا البق يأتي على رأس المنقار لذلك الفرخ الصغير فيطعمه، فما يزال البق، هذا الدود الصغير، يأتي وذلك يطعمه حتى تدب فيه القوة ويحمم، يعني يسود شيئا فشيئا وينبت شعره. فإذا عاد أسود عرفه الغرابان فأقبل عليه وأطعمه. مثل هذا لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو المعنى لقول الله جل وعلا: ومن لستم له برازقين. لم نجعلكم البتة سببا في رزقه ولا مدخل لكم في عيشته. فنزلف بعد ذلك إلى ما جاء في الرزق في كلام رب العزة والجلال سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. فقول ربنا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم دليل على أن الله جل وعلا يتعبد بأن ينفق الطيب مما آتاه عباده، فإنه طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه مساقها مساق الإنفاق. على مساق آخر، وهذا خطاب للمؤمنين، جاء خطاب توبيخ للكفار. قال الله جل وعلا في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول: معنى الآية وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. كيف تكذبون؟ أن الرزق المراد به هنا الغيث المطر، فتنسبون هذا الغيث هذا المطر إلى النوم. ويدل على هذا القول في التفسير الحديث الشهير أنه أصبح الصحابة إثر سماء يوم الحديبية، فقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا، وقال بعضهم: مطرنا بفضل الله ورحمته. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والكفر هنا كفر نعمة. والمقصود من هذا حمل هذا الحديث على هذه الآية، وهذا عليه معظم المفسرين. وآخرون من المفسرين يقولون إن معنى قول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن قريشا كانت تزعم أننا لا يمنعنا يا محمد من تصديقك والإيمان بك إلا أن نخاف أننا نحرم الرزق، فيمنعنا من الإيمان بك خشيتنا على رزقنا. وهذا التوجه والمنحى في التفسير يدل عليه قول الله جل وعلا في سورة أخرى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فهذا على هذا المنحى تفسير الواقعة هو عينه تفسير الآية هنا. ومن الآيات التي ورد فيها ذكر الرزق، ورد ذكر الرزق كذلك في كلام ربنا جل وعلا في أنه لا أحد يرزق إلا الله، قال الله جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والمعنى أن كل أحد تكفل الله برزقه، وقد جاء في الحديث إن روح القدس قد نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من هذه السياقات الآيات التي وردت في الرزق حاول العلماء مع جمع ذلك بالسنة أن يستنبطوا ما هي الطرائق المثلى في كسب الرزق المباح، فجعلوا أول الطرائق الجهاد في سبيل الله وما ينجم عنه من غنائم، وقالوا إن هذا هو الأصل في رزق نبينا صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نالوا مغنما عظيما من غزواتهم وجهادهم رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أن يأكل الإنسان من عمل يده، أن يكون الإنسان صاحب صنعة، فهذه الصنعة تقتات له تدر عليه برحمة الله الرزق. والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ونعت النبي صلى الله عليه وسلم صنيع داود بأنه من أفضل الكسب. الثالث التجارة، والحجة فيه أن التجارة كانت أكثر أحوال المهاجرين الأولين رضوان الله تعالى عليهم، فكانت التجارة صنعتهم الأولى منها وبها يقتاتون. وجعلوا الرابعة الحرث والغرس، الحرث والغرس، وهذا كان حال أكثر الأنصار لأن المدينة أرض زرع. والخامسة جعلها العلماء الرقية، وبعضهم يقول إن الأفضل أن يقال اقراء القرآن، واحتجوا بحديث إن أفضل ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، فجعلوا تعليم القرآن طريقة من طرائق كسب الرزق وفي هذا نظر. وختموا بحاجة الإنسان إلى الاقتراض إلى الاستدانة، لكنهم قيدوها إذا احتاج إليه، قيدوها بأنه إذا احتاج إليه. جاء في السنة أيضا أن الرزق أحد وأربع، يؤمر بها الملك عندما ينفخ الروح في بطن الأم، قال عليه الصلاة والسلام فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وذكر منها رزقه والباقي عمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا كله يدور في فلك الرزق. وصف الله جل وعلا نفسه ذاته العلية بأنه خير الرازقين، وقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال في خاتمة الجمعة وهو خير الرازقين. ولا ريب أن العبد ينبغي له أن يعلم أن الله جل وعلا وحده من يرزق كما أنه وحده من يخلق. ولهذا جمع الله جل وعلا بين هذين الاسمين والوصفين العظيمين فقال هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. وبما أنه لا أحد يخلق إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله، فوجب ولزم أن لا يعبد أحد إلا الله. وقد جاء في الآثار أن أحد السلف عزم على الحج وكان يسكن في خراسان، فكأنه استبطأ الحج خوفا على بنات له، فقالت له ابنته الكبرى يا أبتاه حج وكل رزقنا إلى الله، فتركهم وحج. فلما أمسوا إذا بالصبية تضاغون عند قدميها يسألونها الطعام والشراب، فلما رأت إلحاحهم قالت اللهم لا تخذني، لأن هي التي أشارت على أبيها أن يذهب. فمر بالقرية أمير وهم في أطراف البلدة، فسألهم الخدم والحشم ماء لأميرهم، والماء يوجد في بيوت الفقراء والأغنياء، فأعطوه ماء فشرب، فكأن الأمير جال بطرفه في البيت فما وجد شيئا يرد الطرف، عرف فقرهم، فأعطاهم صرة فيها دنانير. فلما خرج قالت تلك المرأة هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا، هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. من هذا يعلم أن تسابق الناس إلى شيء غير مكتوب لهم لا يعني أنهم سينالوه، وتقاعس الناس عن شيء مكتوب لهم لا يعني أنهم لن ينالوه، لكن أمر الله جل وعلا بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها والبحث عن المكسب الطيب، وأمر المؤمنين بما أمر به النبيين، وأوصى الفريقين بالأكل الطيب والرزق المباح الحسن، وجاءت السنة بالتحذير من الرزق الحرام. قال صلى الله عليه وسلم كل لحم بني على السحت النار أولى به. إذا فقه المرء هذا وتبين له كان حريا به أن ينفق مما رزقه الله قبل أن يلقى الله، لا أن يبقي الأمر حتى يدنو الأجل وتأتي ساعة الاعتذار فيقول لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. لكن من قدر أن ينفق وهو يخشى الفقر ويرجو الغنى كان في الذروة من القربى من رحمة الله وفضله وإحسانه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأهان الله على قوله حول لفظ الرزق في كلام رب العالمين جل جلاله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.